عفى الله عنك. هذا السائل يقول: أنا أعمل في مستشفى، وفي المستشفى عاملات غير مسلمات، فهل يجوز لي لين الكلام معهن ولين الجانب بنية الدعوة ودعوتهم إلى الله عز وجل وتحسين الإسلام؟ يقول بأنه يعمل في مستشفى ويجد في المستشفى عاملات غير مسلمات، فهل يجوز له بأن يلين لهن الكلام ويلين لهن الجانب بنية الدعوة إلى الله عز وجل وتحسين الإسلام في نظرهن؟ نعم، دعوتهن إلى الله مطلوبة واجبة، فعليك دعوتهن إلى الله بلغتهن التي يفهمونها مع الحذر من الفتنة بهن، فإذا كنت تخشى الفتنة بهن فدعها لغيرك، ولكن إذا كان تدعوهم إلى الله من غير خشية الفتنة فادعوهم إلى الله وغض بصرك وافضح لهم بلغتهم التي يفهمونها لعل الله يهديهم بأسبابه.